والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل النار ذات الوقود إلهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا السماوات والأرض والله على كل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تحتها الأنهار ذلك الفوز مجيد في لوح محفوظ.